لأنهم فروا من العلو الذي يترتب عليه على اعتقادهم الجهة، ثم أثبتوا له أن جميع المخلوقات تحويه، لأنهم قالوا هو في كل مكان. وهذا هو مذهب الجهمية كما في حكاية المؤلف عنهم لما قالوا لا يخلو منه مكان. والقول الثاني أنه لا داخل العالم ولا خارجه، كما يقول بذلك الأشاعرة. وهذا يؤدي إلى وصفه جل وعلا بالعدم، الخاصية الثانية من خصائص مذهب المبتدعة نفي الصفات عنه جل وعلا، وقد يصل بهم الحال إلى نفي الأسماء، وسبب نفيهم للصفات الهرب من القول بتعدد القدماء. قالوا لو كان لله صفات لكان هو قديما، ولكانت كل صفة من صفاته قديمة فيتعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. ولم ينتبهوا إلى أن الموصوف بالصفة شيء واحد، فلا يقال الصفة منفصلة عن الموصوف، والفصل بينهما إنما هو في الأذهان، أما في الخارج فإنه لا يوجد صفة إلا مع موصوفها. والأمر الثالث أن بناء معرفة الله على نفي الصفات، على صفات منفية، فهو ليس بكذا ولا بكذا، ليس له يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ليس له لون، ليس بجسم، إلى غير ذلك. ونفي الصفة لا تعني وجود من تنفع عنه الصفة، ولا يكون طريقا إلى معرفة من تنفع عنه الصفة، لأن نفي الصفات قد يكون للعدم. فلا يمتنع أن تصف المعدوم بصفات نفي، خلاف صفات الإثبات فإنها لا تكون إلا للموجود. فتوجه لهم الإمام أحمد بسؤال، وهو هل الله عز وجل شيء؟ فقالوا نعم هو شيء، لكنه ليس كالأشياء. فأجاب الإمام بأن الموجود لا بد أن يماثل الموجودات في صفة الوجود، وإلا لكان غير موجود، والشيء لا بد أن يشابه الأشياء في صفة الشيء، وإلا لم يكن شيئا. فلزم عليه أنكم إذا أثبتتم لله صفة أو خبر شيء، إذا أخبرتم عن الله بأنه شيء، يلزمكم أن تقولوا بإثبات المعنى اللغوي لكلمة الشيء. لأن وجود الشيء لا صفة له أمر غير معقول، ومن ثم يؤدي قولكم في النهاية إلى أنكم لا تثبتون شيئا. فأورد لهم المؤلف اعتراضا وسؤال: من هو الذي تعبدونه؟ حتى نميزه. فقالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. تدبير الخلق هذا أثر وفعل، وإذا أردت أن تعرف شيئا فلا بد أن تعرف في ذاته. أما معرفة الآثار فإنها لا تفيد معرفة المؤثر، ومن ثم لا بد من وضع صفة تبين لنا هذا المؤثر ما هو. وبالتالي لا يكفي منكم أن تصفوا الله بالصفات بصفات النفي، لأن صفات النفي قد تكون لي ما لا حقيقة له ولا وجود. وبذلك أجاب عن حججهم في ما يقولونه من نفي صفات رب العزة والجلال. نعم. دلالته على المؤثر، لكن لا يصح أن تجعل المؤثر لا صفة له، ولا يمكن أن يكون هناك أثر بلا مؤثر، والمؤثر الذي لا صفة له كالعدم ولا يمكن أن يؤثر، فكيف يكون مؤثرا تدبير الكون أو غيره وهو ليس الموصول من شيء من الصفة؟ فالأثر هذا دليل يدل على مؤثر، ولا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر، والمؤثر لا بد أن يكون له صفة، ومن ثم لا يصح أن تجعل هناك من هو مؤثر لكنه ليس له صفة. ليس هناك تناقض قوي كذلك في كلامهم، يقولون انهم ينكروا للقول الله سبحانه يوصف بانه مدبر، هذه صفه من الصفات الكونيه خلال كلام الفاسد. طبعا نعبد من يدبر هذا الفضل، وفي هذا وصف الله صلى الله عليه وسلم أنه مدبر هذا الفضل. جزاك الله. نعم. الإمام أحمد يقول يترتب على قولكم بأن الله لا يوصف بشيء أنه إذا قلتم أن الله لا يوصف بصفة يعني ليس بشيء، وإنما قلتم الله شيء ولكنه لا يوصف بصفة من أجل أن لا يشنع الناس عليكم، ولا مؤدى قولكم إلى أن الله ليس بشيء. نعم. الجهمي لا يقول بقول الحلولية، وإن كان شبهة الحلولية منطلقة من كلام الجهمية، لأنهم لما قالوا أن الله مدبر الكون قالوا ما في الكون من تدابير هي فعل الله، وإلا فهم لا يقولون بهذا الابتداء. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع الجاهل وقبلهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. توجه الإمام لهم بالسؤال فقال: هذا الذي يدبر الكون هو الذي كلم موسى، لأنه قد أخبر عن نفسه بأنه كلم موسى تكليما. فقالوا بأن الله لا يوصف بصفة الكلام، هو سبحانه لا يتكلم. إذا سئلوا عن الشبهة التي بنوا عليها نفي صفة الكلام قالوا: لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة. مثل اللسان، والجوارح منفية عن الله عز وجل. وهذا إذا سمعه منهم أحد الناس يظنونهم يعظمون الله لأنهم ينفون عن الجوارح التي هي نقص، وفي الحقيقة كلامهم هذا فرية على الله وتنقص له سبحانه. لأنك إذا نفيت صفة الكلام لئلا يشبه المتكلمين فحينئذ ألحقته أو شبهته بالجمادات التي لا تتكلم. ثم أيهما أكمل، الذي يتمكن من الكلام ويتكلم أو الذي لا يتكلم؟ الذي يتكلم. ومن ثم فنفي صفة الكلام عنه جل وعلا إنما هو من استنقاص صفات الله وليس تعظيما لله.

في البيت بمعنى وضعه فيه. وقد يتعدى إلى مفعولين، كما تقول جعل الكتاب مفيدا، بمعنى وضعه كذلك. وهذا هو الذي تجتمع عليه مفردات هذه الكلمة جعل، ويدلك على أن لفظة جعل ليست بمعنى خلق. هذه النصوص الكثيرة التي أوردها المؤلف يجعلون أصابعهم في آذانهم لا تعني أنهم يخلقونها، وهكذا لما قال خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وضع الظلمات والنور. لأن الظلمة والنور أثر، لذلك ناسب أن يقول جعله. ويدلك على هذا قول عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لأنك إذا فسرت جعل هنا بخلق يؤدي إلى نقيض مقصود الشارع، فلله عز وجل هو الذي خلق كل بحيرة وكل سائبة، ولكنه لم يشرع ولم يضع في شرع ما يسمى بالبحيرة والسائبة. ومثله قوله جل وعلا إني جاعلك للناس إماما، لا يصح أن يفسر بخلق. وهكذا رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعل هذا البلد آمنا، ومنه قوله إن راده إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يصح أن تفسر بالخلق لأن موسى قد خلق. ومثل قوله فيجعله في جهنم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فدل هذا على أن لفظة جعل لا يصح أن تفسر دائما بخلق. فإذا قال الله جعل فلا يلزم أن يكون المراد بها خلق. فقول الجهمي بأن جعل بمعنى خلق بدون دليل هذا مردود. ومن ثم يكون فعله بتفسير الجعل بأن المراد به الخلق هذا نوع من أنواع التأويل غير المقبول، بل هو نوع من أنواع التحريف. ومن هنا نعرف أن جعل فعل من أفعال الله عز وجل، ليس المراد به الخلق، وهذا هو مقتضى لغة العرب في تفسير هذه الكلمة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. أسأل الله عليك، المعنى هذا أن معنى الجعل يفهم من السياق. تقدم معنا أن العلماء لهم في ذلك قولان، قول أول يقول بأن جعل قد تقتضي التسمية وقد يكون معناها الخلق، ومن هنا نحتاج إلى قرينة أو دليل توضح المراد بهذا اللفظ. وذكرنا أن الصواب أن كلمة جعل في اللغة بمعنى وضع، ومن ثم فكل كلمة ترد وكل كلمة أو كل دليل فيه جعل فإننا نفسره بهذا المعنى. نعم. وضع وضع إيش؟ وضع وضع. قول الله عز وجل تفسير الإمام أحمد هنا وجعل الظلمات والنور، أو هذا تصوير لشبهة الجهل؟ هذا تقدم أنه إيش؟ من الجواب الأول أن جعل قد تأتي بمعنى خلق وقد تأتي بمعنى التسمية، إذن هذا على قول الأول. قلنا الصواب أن جعل في اللغة بمعنى وضع، وبالتالي لا تردد في معناها.